المعاطاة. علل الشارح بعلة ينبغي أن نفهم، قال لعدم التعبد فيه، لأنه ما فيه تعبد بالصيغة، كل ما دل على العقد فهو عقد. كذا يا سعد، فكل ما دل على العقد فهو عقد. نعم. ما جاءت الشروط بارك الله فيك، شروط سبعة، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله. القبول؟ نعم. لا لا لا لا، ما هو هذا؟ فهي يعني العبارة فيها شيء من القلق. نعم، لأن إذا صار قبل ما أصل متراخيا عنه سابقا عليه. نعم. ها؟ فداسا؟ طيب. القبول. نعم. ما لازم أن يعد الإجابة. إذا تعرف مثال هذا رجعنا إلى رفض، وأن ما عده الناس بيان فهو غير. نعم. الآن صيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإجابة إلا ما استثني. نعم. عندما مثلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي. نعم. تبيع عن الكذب. نعم. هذه صيغة القبول هناك. لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجابة. أي نعم. ما يكتفى بقول. ما يكتفى أتبيعه. لا بد أن يقول بعد ذلك قبل. نعم. معطاة ممكن أقول أنها نوع من نوع الإجابة والقبول. لا قسم أحسن. مهم إنه نوع من ليست نوعا من الصيغة القولية، بل هي قسم من صيغة العقل. صيغة العقد قسمي. لا ما يقول الصيغة. نعم. إيش؟ نعم. اشترط الحلول والتقابل. أي نعم. إذا بعت مثلاً اشترط منك كتابا شرح ابن عقيل ب10,000، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة. لابد أن لا نقول 10,000 تحل بعد أسبوع مثلا، ما تكون مؤجلة، تكون حالة. ولابد من قبض أحد العوضين، إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن، إما الدراهم وإما الشرح، لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق، لأنه يكون بيع دين بدين. إذا الناس حبيب يقول لا تعطون بيع، لا تحضر الحدان. لا، صورة مشروطة، صورة مشروطة. وفائدة الآن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل ب10,000، هل هذا معين؟ الشرح غير معين. والريال؟ إذن هذه بس نقول الآن حضروا الريال ولا حضروا الكتاب. نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير، الصورة حاصلة بدونها، لكن شرط للصحة، لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم. بيجينا إن شاء الله، بيجينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل مو على سبيل الشرح والبسط. متراخي هذا إذا صار بعد، إذا صار بعد. نعم. نعم.